Bismillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Ve devmen zekkeru nefsi ve ikhvani bi zikrillahi subhanahu ve teala ve l-iktari minhu li kavlillahi teala. Ya eyyuhallezine emenu zikurullah zikran kethiran ve sebbihuhu bukraten ve asila. Fakat kâle teala ve zâkirin allâhe kethiran ve zâkirati a'addallahu lehum mağfireten ve ecran azîmen. وكذا أذكر نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم لعلنا نحظى بشفاعته يوم يقوم الأشهاد. ولقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلوات الله وسلامه عليه من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. الأخت هند بنت أحمد تسأل حكم من فاتته صلاة صلوات لا يعلم عددها إن كان القضاء صلي قدر استطاعته الفروض السابقة على الوجه المتيسر له. هل ورد ذكر بعد صلاة الضحى؟ لم يرد ذكر بعد صلاة الضحى. يسأل الأخ حميد الشاعري عن أمه التي كان مؤمنا عليها في شركة التأمين. الشاهد أن الأتوبيس المؤمن عليه أيضا أتى لها يعني أمه أصيبت في حادث. ماتت أو أصيبت في حادث. توفيت في حادث. أقول التي توفيت في حادث لهدية. الدية يفترض أن يدفعها القاتل الخطأ وعصبته. فلما لم تكن هناك أنظمة العصبات ذو القرابات الآن ودخلت شركة التأمين كمتضامن فلا بأس أن يأخذ أهلها الدية المستحقة لهم أو ما يقاربها. يقول هل هناك إجماع تفسيري على أن المقصود في آية خذ بيدك ضغطا هي زوجة أيوب عليه السلام؟ أقول لا أعلم في ذلك خلاف. تقول ليبيا الجو بقي شتاء والناس تنام بدري إذا كان 10:30 متأخر. آسف أنا اليوم السبت أتي متأخرا من قنوات الندى من قناة الندى ف السفر هو الذي يؤخرني يوم السبت على وجه الخصوص. وأشكرك على المتابعة لكن أعتذر لكن ليس في طاقتي ولا في وسع يوم السبت على وجه الخصوص إلا إذا ألغينا درسا آخر من الفضائيات. أستعين بالله. الإجابة عن أخت أسماء حكم إرسال رسائل بمجموعة نسائية لغرض إيذاء أخت مقصودة بعينها علماً أن جميع النساء في المجموعة يعلمون بالمشكلة بين الأختين ولا يعلقون. مثل هذا لا يجوز بهذه الطريقة إذا كان فيه جرح لأحد أو فضيحة لأحد لا تجوز. ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة إلا إذا كانت ظالمة ولم تؤدي المظلمة إلا بهذه الطريقة فيجوز أن يفعل ما تؤخذ به المظلمة من الظالم. أحمد بن حلمي فاتح محل تجارة أدوات منزلية بلاستيكية. واحد صاحبي أعطاني مبلغ 50,000 جنيه أشغلهم فقلت له كالتالي أنا أشغل له فلوسه في صنفين أساسيين عندي مثل كراتين مكانس وأعطيه 5 جنيه على كل كرتونة وأنا هبيعهم في المحل بتاعي قطاعي أو جملة. السؤال طويل لا يصلح في هذا المقام. ما الحكم في شركة شخص يأخذ قرض من البنك ولكن أنا فلوسي ليس فيه حرام؟ ابتعد عن مشاركتي أفضل لك ولا تعينه على الإثم والعدوان. هذا تقول في الذي يتكلم. يقول كنت داخل في تجارة من فترة. أيضا الأسئلة الطويلة نرجو أن تختصر للمقام لا يتسع لقراءة الأسئلة الطويلة. يقول زوجتي ترفض قطعا الهجرة معي فهل يجوز طلاقها ولمن تكون تربية ابننا ورعايته؟ أية هجرة وإلى أي مكان؟ هذا سؤال لا بد من طرحه. أما الولد فمع أمه ما لم تتزوج، قال عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي. هذا ويقول أمانة لكل واحد شافكم منتي يدعي لي ربنا يرزقني بقيام الليل، الله يرزقك بقيام الليل. لكن ما أدري هذا الاستحلاف، حكم من يقول إن فرعون مسلم، إما أنه يعني مطبق عليه في الجهل ولا يكاد يعقل، أو أنه في عداد المجانين، أو أنه مكذب بكلام رب العالمين. يقول سلمك الله يا محمد ابن عشماوي، هل النذر غير المسمى وليس هناك نية يجزي عنه أي طاعة؟ كيف نذر غير مسمى؟ أفهم أكثر، هل صيد الكلب غير المعلم إذا أدركته حي هل يمكن الكلب غير المعلم؟ الله يقول وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، ابتعد عن صيد الكلب غير المعلم. حكم التبول واقفا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما كما في حديث حذيفة بن اليمان في البخاري، فالعبرة هل يرتد رذاذ أو لا يرتد؟ حكم قول ربنا ولك الحمد قبل الاعتدال من الركوع، السنة أن تقال بعد الاعتدال من الركوع. لقطة مرت عليها سنة استمتعت بها وبعد فترة أتى صاحبها ردها إليه. الفرق بين الأذان والإقامة، معروف الأذان ومعروف الإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. ما صحة حديث تارك الصلاة يحشر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف؟ لا يصح. عدة المطلقة متى تبدأ ومتى تنتهي؟ تبدأ منذ أن قال لها أنت طالق، أو منذ أن أصدر القاضي قرارا بتطليقها رغما عنه. فإذا كان الشخص والذي ألقى اليمين على زوجته، فمن يوم أن ألقى اليمين على زوجته تبدأ في عدتها. التطير والتشاؤم والوسوسة من المجهول إذا سمع صوت الهامة أو البوم فوق البيت، كل هذا من الجهل والضلالات وليس له أي تأثير على الإطلاق، هذه من الخرافات. الوقع خلاف بين السيدة فاطمة وأبي بكر رضي الله عنهما جميعا. نعم يا حمادة قد وقع شيء من ذلك، لكن كل منهما كان مجتهدا. ففاطمة أتت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم كأب، ولها من الأدلة في الظاهر ما يشهد لها، قوله تعالى وورث سليمان داود، قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، إلى قوله وإن كانت واحدة فلها النصف، فقول زكريا عليه السلام يرثني ويرث من آل يعقوب. أما أبو بكر فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدق. فكأن فاطمة رضي الله عنها تمسكت بالآيات، وأبو بكر تمسك بالحديث الذي سمعه ولم تكن فاطمة سمعته، فابتعدت حتى ماتت رضي الله تعالى عنها ورضي الله عن أبي بكر. حبك الله يا سليمان وكذا إخوانك، وجزاك الله خير يا أبا أنس. حكما حلفت على القرآن كاذبة لترضي زوجها، ارتكبت كبيرة وعليها أن تتوب إلى الله وتعمل صالحا، وإذا كانت هناك أية مترتبات على هذا اليمين لا بد أن ترد المظلمة إلى أهلها. يقول زوجتي تمنع التعدد وهذا يوصلني للمعصية وصراع النفس، ما حكما نتزوج دون أن نعلمها؟ أنت رجل غشاش إذا فعلت. وعليك السلام يا أنور، هل يجوز ذبح العقيقة للولد بعد أوام عدة؟ نعم يجوز، عق ابن سيرين عن نفسه على كبر السن. ووفقك الله يا محمد بن سعيد، وأنت يا محمد بن سعيد طه جزاك الله خيرا. صحة حديث تنزل الملائكة، تنزل ملائكة السماء الدنيا فيصفون ومن ورائهم ملائكة السماء الثانية، لا يصح. ما حكم العلاج عند طبيبة متبرجة شهدوا لها بالكفاءة؟ أنت رجل أم امرأة؟ إذا كانت امرأة يجوز لها أن تتعالج عندها، لكن عموما نحن نستحب القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ما حكم استخدام منتجات البحر الميت كونه مكان قرى قوم لوط؟ استخدام مأكولات البحر الميت لا بأس بها. الله يعطيك العافية ويحفظك. تأخير الزواج من الحسد والسحر، كل شيء عند الله بمقدار. جمعنا الله يكفي الفردوس، هل يجوز التسبيح بالسبحة لضبط العدد؟ نعم يجوز ولا مانع من ذلك. أمة الرحمن تقول حكما ترك شك الإيجار وكان العقد على سنة بعد قضاء 6 أشهر من السنة ملزم إذا أصر صاحب الشقة على أن يدفع إيجار باقي الشهور، ويلزم صاحب الشقة أن يبقيه أيضا إذا أراده البقاء لمدة سنة. عبد السلام ابن مفتاح، ما حكم شهادة وتشجيع كرة القدم؟ سلف مرارا أن هذا من السفه ومن ضياع الوقت، وأن من يفعل ذلك ليس بسديد ولا برشيد، ونوعنا مرارا على أن هذا من أساليب أهل الكفر لصرف الناس عن دينهم، أن يشغلوهم ويعصبوهم لأشياء تالفة تافهة لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. فلاعب الكرة الآن أخذ حجما أكبر من حجمه بكثير، وشغل أفئدة الناس وضيع أوقاتهم وضيع عقولهم، وأورثهم عصبية جاهلية شقت صف المسلمين بسبب أشياء تافهة، فلا بورك في هذه الأمور التي تصرف الناس عن دينهم. نصيحة في ظل هذه الفتن، استمسك بكتاب الله واستمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الجهاد ضد اليهود؟ بلا شك أنه يجوز، لكن ما الصورة النافعة الناجعة التي تؤتي أكلها من صور الجهاد؟ فالجهاد كما لا يخفى قد يكون بالسيف، قد يكون بالكلمة، قد يكون بالمال، قد يكون ببيان سبل المجرمين. هناك مواطن، كل موطن أو كل صورة من صور الجهاد يجب أن تنزل منزلتها اللائقة بها، حتى لا يضيع المسلمون ولا يتحطموا ولا تسبى نساؤهم وذراريهم. فكلمة طالق بالثلاثة تحسب واحدة؟ نعم يا محمد بن شوقي. قال ابن عباس كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدة، حتى جاء عمر فقال أرى الناس قد تتابعوا على أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. تفسير قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هذا يوم القيامة بدليل الآية التي قبلها والآية التي بعدها، وكما قال تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا، أي الناس حركت عن أماكنها فأصبحت تراها من بعد كأنها جبال وليست بجبال، تراها سراب وليست بسراب. عند عيالي لا يصلوا، أعوذ بالله من قوم لا يصلون، ادعو الله لهم بالهداية، ادعو الله لهم بالهداية وواصل التذكير. ماذا تقول في الذي يتكلم على والدتي وفي قبرها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. الأخت سناء بنت مرثي ثبتك الله على الحق والسامعين والسامعات. هل يجوز للرجل الضرب بالدف؟ يفعله من ليس بالرجل الرشيد العاقل، إنما هذا للنساء في الأفراح، أو إذا كانت المرأة نذرت نذرا أن تضرب بالدف. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب فوق رأسك بالدف. قال إن كنت نذرت فافعلي. يقول إحنا 3 عمال. لا يا عبد الرحمن، ما فيش حاجة اسمها إحنا في الشريعة، نحن مش إحنا. أقول نحن 3 عمال في المسجد، كل واحد بيشيل يومين كاملين ويريح أربعة أيام من علينا إثم، إذا كان ذلك لا يؤثر على نظافة المسجد والمسجد نظافته على أكمل وجه وهو كذلك بإذن المدير المباشر فلا بأس بهذا الصنيع. هل الأفضل الالتحاق بالإمام في الركعة الأخيرة أم الانتظار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هل يجوز التبرك بأثار الرسول مثل شعره؟ يقال إنها من شعرات مثل شعرة، يقال إنها من شعرات الرسول ويتمسحون بها. أما التمسح بها فليس له أصل فيما علم، عفوا، أما التمسح بها في حياته الصحابة رضي الله عنهم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. أما أن يأخذوا شعرا يتمسحون به، قد أخذ أبو طلحة من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتمسح به، ولم يتمسح به. حكم ظهور قدمي المرأة في الصلاة: الصلاة جائزة والأولى التغطية. ما معنى اتقوا الله يعلمكم الله؟ الآية موضحة لنفسها، فالرجل التقي يقرأ ويفهم، والعاصي يقرأ ولا يكاد يفهم. أبي كيش الحكم السبحة الإلكترونية جائزة والتسبيح باليد أفضل. هل التنحنح والمشي بعد التبول لإخراج ما تبقى من قطرات البول يعتبر بدعة؟ لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يفتح باب للوساوس، وقد شجب ابن القيم في كتبه من يصنع ذلك. اللهم إلا إذا كان أحيانا تكون هناك بعض الحصوات في الحالب قد تتحرك، لكن الأصل أن هذا لا يصنع ولم نكلف به. لو أتوا الصلاة في التشهد الأخير فتكتب له جماعة، هذا الذي أختاره يا عبد الله. أما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فهذا في المواقيت، بمعنى أنك إذا أدركت ركعة من العصر قبل غروب الشمس أدركت العصر، وهكذا. حكم التصدق على المدخن: يا سمير، هل ترى أن نعطي المدخن أموالا يشتري بها سجائر؟ إن كنت تفعل ذلك لذلك فأنت آثم بلا شك. أما إن كان المدخن له أسرة ستطيع اشتري لها عينيات وسلمها العينيات. هل يجوز إخراج الزكاة مواد غذائية مثل حليب الأطفال للأيتام؟ لا يجوز ذلك، سلمهم الأموال في أيديهم. تقبل الله منا ومنك العمل الصالح يا إبراهيم بن سعيد. خالد سمير، هل يجوز إخراج قيمة إطعام المساكين في الكفارات النقود؟ لا، لأن الله قال: فكفرته إطعام عشرة، إطعام عشرة مساكين، فقيد الجمهور الإطعاء المطعومين بعشرة، وقيدوا المعطى بأنه إطعام. امرأة في شهور العدة هل يجوز أن تذهب لعزاء زوجة أخيها؟ يجوز لها ذلك. ما حكم السوس في التمر؟ ابعد السوس وكل التمر، إلا إذا كنت تحب السوس كل السوس، لكن عموما الأشياء اليسيرة مثل هذه معفون عنها، لكن يحل لهم الطيبات. يريد أن يعمل مشروع قاعة مناسبات، هل أنا مسؤول عما يحدث بها؟ صممها تصميما يرضي الله، تفصل فيها الرجال عن النساء حتى تبرأ ذمتك من الاختلاط. حكم تربية عصافير الزينة في القفص: إذا كنت تطعمها وتسقيها فلا بأس. دليل على تحريم التدخين: قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. هل سنة العصر ركعتان قبل وسنة المغرب اثنان قبل؟ هذه ليست من السنن الرواتب إلا سنة المغرب البعدية، أما العصر فلحديث بين كل أذانين صلاة، لكن لم تكن مؤكدة لم يواظب النبي عليها. هل يجوز المرأة أن تعاشر صليت العصر وبعد التشهد الأوسط سلمت وقمت فانتبهت أني في الركعة الثانية، كيف؟ صليت العصر وبعد التشهد الأوسط سلمت وقمت فانتبهت أني في الركعة الثانية، فأتممت ركعتين الباقيتين وسجدت سجدتي سهو قبل التسليم، جائز لا بأس. هل يجوز المرأة أن تعاشر زوجها الذي لا يصلي وفي بعض الأحيان يسب الجلالة؟ هذا كافر، الذي يسب رب العزة كافر ولا يحل لها البقاء معه. يعني إذا جئت المسجد وجدت الجماعة فاتوني بركعة في صلاة الصبح أتم جهرا أم سرا؟ يقول جئت المسجد وجدت الجماعة فاتوني بركعة في صلاة الصبح أتم جهرا أو سرا، الأمر في ذلك واسع، وإن كنت منفردا صل سرا، إماما ائتم بك آخرون صل جهرا. هل يجوز أكل عصفر أمسكه بالفخ وذلك يكون ميت؟ كيف يعني الميت لا يجوز أكله؟ أما إذا زكيته وأنهر الدم أخرج الدم منهرا فلا بأس بأكله. زوجتي طرق، خلاص انتهينا يا عبد الله من قصة الهجرة. أنا خفت، إذا خفت أن لا تصرف تلك الأموال على اليتيم ما العمل؟ إذا ما سألت عن أموال الزكاة يجوز إخراجها مواد غذائية. هننزل أنفسنا منزلة ولي اليتيم، اللي دخلك في اليتيم الآن مش فاهم سؤالك. إذا خفت أن لا تصرف الأموال على اليتيم ما العمل؟ أنا ما سألت عن أموال الزكاة، هل يجوز إخراجها مواد غذائية؟ أعد صياغة السؤال يا معتز يحفظك الله. الزوج الذي لا يصلي هل الزواج صحيح؟ إذا كان جاحدا للصلاة فلا يجوز العقد، إذا كان مقرا بالصلاة لكنه متكاسل عنها فأنصح بالبعد عن هذه الأشكال التي تترك الصلاة التي توعدها الله بالويل إذ قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. قال الأمين عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام كذلك بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. محمد منير وحفظك الله، حكم حساب وفتح حساب في البنك، لماذا فتح الحساب؟ هذا السؤال يوجه إليك. يقول سن السلام، هل تمييز الولد لإبعادها عن رؤية النساء كاشفات الوجه وأجزاء بسيطة من الجسد؟ سن التمييز يختلف من طفل إلى طفل آخر. حكم إخراج الزكاة عن اليتيم في ماله، إذا بلغت أموال اليتيم النصاب زكيت. ولقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها. متى نقصر؟ وهذا ثلاثة أيام سنة مؤكدة اتفاقا فيما علمت، إذا كان السفر ثلاثة أيام لك أن تقصر فيها، بعد ذلك الخلاف قام. هل من نصيحة للخطباء المبتدئين؟ أنصحهم أن يتقوا الله في الكلام الذي يقولونه فيعزز الخطب بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبب الناس في ربهم ويعلمون الناس أحكام دينهم ولا يدخلوا في القيل والقال ولا يسيسوا، فلا يصعد أحدهم المنبر يسبح بحمد الملوك والرؤساء، إنما تصعد المنبر كما قال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالسعي يكون لذكر الله ولتعليم الناس كتاب الله وسنة رسول الله، ولا تسمي أحدا باسمه على المنبر. في بلدنا سوريون يتسولون فأعطيهم الصدقة وفضلهم على أهل البلد، هل تفضيلهم صحيح؟ بحسب الحالات، حسب حالاتهم، إذا كانوا فقراء أعطيهم وقدمهم، إذا كان ثم لا أطيل في هذا الباب منعا للحرج. كيف أتعامل مع ابني العاق؟ أدي نسمات إن صحيح ويحتاج الأمر إلى تأديبه أدبتيه. عبد الرحمن ابن عمر الله يغفر لي ولك، ما حكم العيش في بلاد الغرب إذا كنت تستطيع إقامة شعائر دينك وأمور دينك وتأمن على نفسك الفتنة فلا بأس. وأما حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تطرأ نارهما فهو حديث معلول. ومعنى أنا بريء أي إذا أصيب بشيء أنا لست بمسؤول عنه. الرشوة يعاقب عليها الراشي والمرتشي أم المرتشي فقط؟ قبل ذلك أنوه على أن معنى الرشوة المال الذي أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، فكل من ساعد في هذا يأثم. حكم إمامة الصبي إذا كان أعلم القوم تجوز. هل يوجد عذاب قبر؟ نعم يوجد عذاب القبر يا شادي، الأدلة عليه كثيرة ولا تكن كالمعتزلة تلك الفئة الضالة الزائغة التي تقدم العقل على النقل. فئة سلفت ولكن لها مخلفات في زمننا بأسماء دكاترة طغوا وتقولوا على العلم الشرعي وقدموا آراءهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشي ولم يركب وأتى الجمعة فاجتمع وأنصت كتبت له بكل خطوة أجر صيام سنة وقيامها. الحديث سند يحسن ومتنه منكر. هل كان النبي يصرف أكثر ماله في الطيب؟ لم يثبت الخبر بذلك. ما حكم قضاء أيام رمضان مر عليه أكثر من سنة؟ في ذمتك وعليك قضاؤها إذا كنت مستطيعا. كيفية الوقاية من السحر؟ عوذ نفسك بالمعوذتين مع قل والله أحد واغث نفسك. محمد بن فتح دراز بصلي. دخول الباء على الفعل المضارع لغة رقيقة لا نعلم فعلا مضارعا تدخل عليه حرف الباء، وهي من أفعال المصريين. بصلي بصوم بأكل بأشرب. ما تقول أصلي أصوم أأكل أشرب، أما بنام بقوم بصلي شيل الباء هذه ما لها فائدة. يقول أصلي بس، يقول ماشي اللغة كلها مكسرة يا محمد، ليتك تتقن محمد بن فتح دراس. لكن أتأخر، لكن أؤخر الصلاة عن وقتها. إذا تركتها يخرج وقتها بالكلية يا محمد بن فتح الدراز مثلا، تترك الصبح حتى تطلع الشمس عن عمد أو العصر حتى يدخل المغرب عن عمد، أنت مرتكب لكبيرة ومتوعد بالويل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما حكم كثرة البكاء لبعض الأئمة في صلاة التراويح مما يترتب عليه الصياح والصراخ في المسجد؟ الله يقول عن أهل الإيمان الذين هم في صلاتهم خاشعون. وللأسف أن القرآن يقرأ ولا يبكون، لكن إذا جاء للدعاء فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض كله يبكي. نحن نريد أن تبكي من خشية الله، تبكي من خشية الله عند سماع آيات كتابه الكريم، لكن أصبحوا يتفننون في الألفاظ التي تبكي الناس، والكل يفعل ويتعاطف مع الإمام. اقرأ كما كان رسول الله يقرأ، واخشع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التكلفات التي لا فائدة فيها والتكرار الذي لا فائدة فيه يذم. يعني مثلا يقول اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية. المسلمون شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة، أيضا هم شهدوا للرسول بأنه رسول لا يسمى مسلما لا يفعل ذلك، وماتوا على ذلك نفس الشيء، كلها شيء واحد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفا إلى آخره. أوجز في الدعاء أيها الإمام، ليس المقام مقام، المقام يفترض أنه مقام خشوع. حكم وثيقة التأمين على الحياة أنصحك بالبعد عنها. كنت أصلي إماما خلف الباب وطرق طارق الباب وتقدمت خطوة، هل صلاتي صحيحة؟ كوني فتحت الباب الصلاة صحيحة. وحفظك الله من كل شر يا إيمان. هل يجوز بيع البضاعة عليها صور؟ كل البضاعة عليها صور يا عبد الرحمن الآن، هذا مما عمت به البلوى. ويقول بعض الأصوليين إن هذا مما عمت به البلوى، يقولون المشقة تجلب التيسير. فاستدل بعضهم بقصة التيمم ونزول آية التيمم لما حبس القوم وليسوا على ماء وليس معهم ماء. هل النظر الحرام ينقض الوضوء؟ لا يا محمود، لكنه إثم. حكم التكلم مع أمي فيديو بدون حجاب، لأني في غرفة في أوروبا وأمي بسوريا لا أستطيع رؤيتها. بأس إذا لم يكن أحد سيطلع على صورتك من غير المحارم. هل ثبت بالفعل أن الرعد ملك يزجر السحاب؟ الإسناد ظاهره الحسن لكن أحتاج مراجعته من ناحية الألل. هل صح حديث إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه؟ الحديث إسناده ضعيف لكن معناه صحيح وله شواهد، وقد قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. حكم أكل حلوى المولد؟ لا بأس بأكل حلوى المولد. أموال القمار كم؟ يعني أموال القمار في بلاد الكفر، الآخذ المذهب الحنفي بعين الاعتبار، لا تلعب قمارا ولا يجوز لك أن تلعب القمار. قد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنه تاجر ملابس وهذا فصل الشتاء، هل يجوز أن أشتري ملابس الصيف في هذا الوقت وأخزنه حتى الصيف وأبيعه؟ يجوز. حكم التعامل مع البنوك التشاركية بالمغرب. ما أدري ما البنوك التشاركية، لكن لا أطمئن أبدا إلى أي معاملة بنكية في الإقراض أو الاقتراض. حكم مقاطعة الأخ الذي لا يصلي، إن كانت نيتك أن ينزجر عن ترك الصلاة فعلت، وإن خفت أن تتولد مفسدة أعظم فلك أن تراعي المفاسد والمصالح. إنه عفوا وعليك السلام يا خالد بن حيدر، وحفظك حفظك ربي، وفقك الله وهدانا الله إياكم بما تدرك الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وسلف التنويه على أن حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة خاص بالمواقيت. هل الزكاة تقضى عن الميت؟ عن الميت الذي لم يزكي، هل يزكي عنه ورثته؟ العلماء لهم في ذلك قولان: فبأيهما اخترت فلا جناح عليك، لأن الأدلة متكافئة. من يتألم من عينه حين سجوده ماذا يفعل؟ يعني إذا عمل هكذا بعينه ورجع بيده إلى الأرض لا بأس بذلك. ما حكم مولد النبي؟ قد ولد النبي رغم أنفك، كيف ما حكم مولد النبي؟ اسأل أسئلة أدق يا محمد. يريد أن يفهم كيف الحساب يوم القيامة، بمعنى أصح إذا غلبت كفة الحسنات على كفة السيئات إن شاء الله مآله إلى الجنة، فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. حكم من يأخذ نسبة على عمل يعطيه الصنايعية، إذا اتفق مع الصنايعية وصاحب العمل على ذلك جاز له ذلك بدون غش أو تدليس. من نصاب الذي تخرج عنه زكاة التجارة يقوم على نصاب المال، إما بالفضة وهو أفضل وأنفع لك وللفقير، وإما بالذهب إن شئت ذلك. وقد 97.2 جرام من الذهب عيار 21. بارك الله فيكم. حكم القرض بفائدة، قروض بفائدة معروف حكمها من زمن طويل، أن القرض بفائدة لا يجوز. ما الواجب على من حلف ثم تراجع عن حلفه؟ إذا كان عقد اليمين فعليه كفارة يمين، طعام 10 مساكين إن عجز صام 3 أيام. هل تقديم العمرة على الحج لي إتاحتها جائز؟ نعم جائز. أجبناك يا محمد بن ضيف مرارا على سؤالك فلا معنى لتكريره. كيف يعرف المرء أن الله راض عنه؟ من علامات ذلك أن يوفق لطاعة الله، فالتوفيق للطاعة وللفقه في الدين علامة خير. قال عليه الصلاة والسلام: من يريد له بخير نفقهه في الدين. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ شيء لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولا أتباع التابعين. هل تقديم العمر حكم أيام رمضان مضى عليها عام عليك بإعادته فقط، وليس هناك دليل ملزم بأنك تفعل شيئا مع الإعادة؟ حكم الأذان 3 مرات، تقصد أذان الجمعة أو ماذا؟ أحمد بن غريب: هل يجوز الطلاق عن طريق شهادة الزور للزوجة؟ أحمد بن غريب: من المطلق؟ إذا كان القاضي طلق فطلاق القاضي واقع، والذي زور سيسأل عن تزويره بين يدي الله. هل يجوز ظلم موظف لموظف آخر بأمر من المدير وإلا سيعاقب معه؟ لا يجوز. ما حكم أن يقول زوج لزوجتي أنت طالق 3 مرات وهو غاضب؟ الطلاق في مجلس واحد، أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق بالثلاثة، كل هذا يعد واحدة. هل الجدال بعد مناسك الحج يفسد الحج؟ لا يفسده، ولكن يقلل أجر الشخص إذا كان متلبسا بأعمال الحج. ارتدت النقاب حديثا والحمد لله، وتريد أن تتعلم العلم الشرعي والقرآن، ولا أعلم بماذا أبدأ ومن أين أبدأ، وأفضل مكان في القاهرة. يمكنك أن تتواصلي بالأخوات الفضليات القائمين على الدعوة إلى الله في القاهرة، ولكن ما أعرف من أي مكان أنت، كنت أرشدتك إلى المعلمة هنالك. ينفع الواحد يحج غيره قبل أن يحج لنفسه؟ ينفع، لكن الأفضل أن تحج لنفسك أولا، لقول الرسول عندما صح عن خبر وإن كان في صحته نزاع: لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة. لما سمع النبي رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة. حكم الكاميرات والصوت في المحلات، هل الصوت تجسس؟ هل نترك الناس تسرق من المحلات يا أحمد بن يوسف الكنافي الكنفاني؟ دع الناس يمنعون اللصوص، الآن اللصوص تخاف الآن من الفضيحة ومن التصوير، فهي ضرورة دعت إليها الحاجة. هل تجوز الصلاة في بيت معلق فيه صنم؟ الصلاة صحيحة مع الكراهة، ابتعد عن هذا أفضل أو ألزم، ليس أفضل، أقول ألزم وأوجب وأفرض. ما الحكم إذا سعيت قبل الوقوف بعرفة في الحج جاهلا؟ ما نوع النسك الذي اخترته يا أبا أنس حتى تفته؟ كيف التعامل مع المدير الظالم أو المنافق؟ قل كلمة الحق عند السلاطين الجائرة. ما حكم وضع جوزة الطيب مع الطعام؟ تكرر السؤال عن جوزة الطيب كأن الدنيا لم يعد فيها إلا جوزة الطيب، ليس في جوزة الطيب نص ولا نعلم أنها تسكر، فما دام ذلك كذلك فليس الأمر ليست محرمة. هل يجوز أخذ مال على الرقية؟ رقى الصحابة اللذيغة وأخذوا قطيعة من الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، لكن كامتهان مهنة في هذا الصدد وابتزاز المسلمين، وكل شخص ينصب نفسه يعين نفسه راقيا دون أن يعينه أحد، فهذا باب دخل فيه لوث كثير. هل يجوز أن أتكلم مع خطيبتي على الواتس مع وجود أخيها لنعرف بعضنا؟ إذا كانت لك حاجة اسأل عن حاجتك، اسأل عن حاجتك بالأدب والاحترام. الشيخ محمود رجائي يسأل عن صحة حديث إذا دخل الجنة، الجنة يقول الله لهم هل تريدون شيئا أزيدكم، الحديث ثابت صحيح، جعلنا الله إياكم من أهل الفردوس. ما حكم قتل النمل في البيت؟ إذا كان مضلا جاز قتله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لدغت نملة نبيا من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه ألا دغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هل نملة واحدة؟ فجوز العلماء قتل النملة الواحدة المؤذية، ومن ثم قتل النمل المؤذي عموما لهذا الخبر. أبو أنس يقول أن سعيت بالصفا والمروة قبل الوقوف بعرفات، طيب، وأتممت الحج بدون السعي، طيب، وأتممت السعي الحج بدون سعي بعد عرفة، هل الحج صحيح أم عليه دم؟ يا أبو أنس هل أنت حججت مفرد؟ إن كنت حججت مفردا أو قارنا فلا شيء عليك، إن كنت حججت متمتعا فيلزمك أن تأتي بسعي آخر بزام. حكم لحم القرد، يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. ما علمت في لحم القرد شيئا. أبو أنس يرجع يقول إنه كان مفردا، ما دمت سعيت بين الصفا والمروة وأنت مفرد لا سعي آخر عليك. ما حكم الاستثمار من تغيير الأموال من عملة لأخرى بالضوابط العامة المعروفة لتغيير العملات؟ ما حكم الصلاة خلف الصوفية الخنزوية؟ لا أعلم عن الخنزوية شيئا، لكن عموما الصلاة وراء أهل البدع إذا وصلت بدعهم إلى الشرك لا تجوز الصلاة خلفهم، إذا لم تصل بدعهم إلى الشرك الصلاة وراءهم جائزة مع الكراهة. إذا مات الزوج فله بيت وسجل البيت في اسم زوجته وله أولاد، هل لوالديه نصيب من هذا الورث؟ إذا كان كتب البيت لزوجته فالقضاء سيقول ليس لهم شيء في الإرث إلا للمكتوب له، لكن هذه قضية تنظر لا شك في ذلك. حكم حديث من أحصى أسماء الله الحسنى، ما معنى أحصاها؟ يعني أحصاها، قيل أحصاها علمها، حفظها، عمل بها، علم معانيها، فهناك عدة معان لكلمة أحصاها. هل يجوز أن أصلي الظهر منفردا بعد الأذان في المسجد لأن عندي حاجة؟ إذا كان عندك سفر جاهز هل يجوز أن نحط؟ ماذا عن الخوف من الفصل من العمل بسبب عدم طاعة أمر المدير الظالم؟ يا شادي اثبت على الحق وسيختار الله لك الخير. الصلاة بالنعال جائزة إذا كانت طاهرة، ما معنى وكان أمره فرطا تجاوز الحد في الإسراف على النفس وفي الكفر؟ ما حكم الذهاب للحانة من أجل الدعوة؟ الحانة، ماذا تريد بالحانة في بلادكم؟ وضح ما المراد بالحانة في بلادكم. يقول الله تعالى في حكم انتهى عن الربا وعاد إليه أنهم من أصحاب النار هم فيها خالدون إذا كان مستحلا. الله يزوجك زوجة صالحة يا محمد بن كافي. شام الهوى، ما حكم الصلاة بدون إقامة الصلاة؟ الصلاة تصح، لأن النبي قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أجبناك يا أحمد بن غريب، الطلاق واقع والإثم على شاهد الزور، هل عدم المبيت بمزدلفة يفسد الحج؟ يعني لو لم تنزل من الحافلة لا يفسد الحج، ولكن هناك تفصيل بلا ريب، هل ترك ذلك المبيت بمزدلفة للزحام الشديد أو لعدم وجود مكان أو ماذا، أو هي من القواعد، هي من النساء؟ لا بد من التفصيل في السؤال، ممكن تتصل بالهاتف ووضح لك. هل يصح إقامة صف لحالي يعني منفردا خلف الإمام للتأخر وعدم الالتحاق بالصف الأول؟ الصلاة صحيحة، والصلاة صحيحة، حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف فيه كلام من ناحية، والنفي نفي الكمال من الناحية الأخرى، لأن أبا بكرة كبر خلف الصف منفردا، ولو كان التكبير باطلا لأمره النبي بالإعادة، وبعد ذلك دب دبيبا ودخل في الصف. حكم لبس الأسود في فترة العدة للزوجة ليس بلازم. هل هناك دروس للأخوات لطلب العلم؟ نحن في الجيزة بجوار جامعة القاهرة، عندك فضليات في هذا المكان نحسبهن ولا نزكيهن على الله سبحانه وتعالى، وعدة جمعيات ممكن التواصل بالهاتف، أخشى أن أحرجهن في ما حكم من يؤخر دفع كفارة اليمين، وهل يأثم من يؤخرها؟ كفارة اليمين واجبة الإخراج إذا كان عقد اليمين، وقد قال تعالى فاستبقوا الخيرات. هل تحدد عدد زيارات الخطيب للمخطوبة؟ ليس في ذلك نص، لكن إن عرفتها واستقرت نفسك لها فعادت كما كانت امرأة أجنبية. حديث إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، الحديث ضعيف الإسناد. حكم حلق اللحية للرجال حرام إلا إذا دعت ضرورة لذلك. بيع السلم وبيع ما لا أملك صورة جائزة وأخرى لا. السلم صورة مستثنى تجوز وتستثنى من النهي عن بيع ما ليس عندك. كيف؟ هل النار تفنى؟ لا تفنى. قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ما حكم الذهاب لمقهى الخمر من أجل الدعوة؟ إذا كنت قويا وتستطيع أن تذهب وتذكر، فالنبي كان يغشى المشركين في أماكنهم ويذكرهم بالله. أما إذا كنت من الذين يخشى عليهم أن يتهموا أنهم من أهل الخمر فلا تذهب. نصيحة للأخوات بالنسبة للزوج الثاني، ونصيحة للإخوة أيضا يا عمرو بن عامر. قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقال من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وللأخوات جميعا لا يسعون إلا أن نمتثل قول الله تعالى فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فريدة تسأل هل زيارة القبر لأبي مكروهة؟ ليست بمكروهة إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. لماذا حلق اللحية حرام؟ لأن النبي نهى عن حلق اللحية، ومن ثم فإن ربنا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مريم بنت طارق، حكم حلق اللحية؟ أجبنا في السؤال. أنس بن مالك يسأل عن التجنيد الإجباري، هو إجباري فلا معنى لسؤالك. هل حكم من ادخر لبناته جزء من المال تأمينا لهم يصرف عند الزواج؟ لا بأس بذلك، لكن تأمين في البنوك ولا تأمين في تأمين؟ لا بأس أن تدخر لبناتك مالا للزواج به، لكن كنت أتوقع أنك تسأل عن هل يزكى هذا المال أو لا يزكى. حكم تهذيب الحاجب للنساء إذا كانت تتنمص تنزع الشعر نزعا، فالنامصة ملعونة والمتنمصة ملعونة. حكم من أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من القرآنيين. القرآنيون ينكرون القرآن أيضا، ليس السنة فقط، بزعمهم أن الله قال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حكم من دخل مع شخص في تجارة وربح فترة وبعد ذلك خسر، لكن الشخص الآخر سامحه هو وحده بالرغم من أن باقي الأشخاص لا يسامحونه. جزاك الله خير على المسامحة. ما القول في أكل الدجاج المجمد الذي لا نعرف أين ذبح وكيف ذبح؟ إذا كنت في بلاد المسلمين ومعروف أن المسلمين هم الذين يذبحون، سمي الله وكل. إذا كان أتى من دول الكفر ولا تعرف عنه شيء ابتعد. يقول السائل: هؤلاء المشاقيقون حاشا أن يكونوا قرآنيين. أحسنت، هم تسموا باسم القرآنيين وليسوا من القرآن في شيء، لأن الله ما قال في كتابه الكريم صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب، أو لم يحدد الركعات ولم يحدد ما يقال في الركعات. هم ينقضون الدين عروة عروة. يقول السائل: ما حكم الصلاة بالسراويل؟ الصلاة صحيحة. يا أخت مريم، أجبناك عدة مرات عن حلق الحلاق. حكم شراء الأرز بالتقسيط، لا بأس أن تشتري الأرز بالتقسيط. هل يرى ملك الموت عند نزع الروح؟ الله يقول في كتابه الكريم: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذابا هون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا الذي أعلمه. ما مقدار الإطعام لمن لم يقدر على القضاء من طعامك المتوسط؟ نقدر على القضاء إطعام. وضح السؤال. حكم نذر يستحيل أداؤه، كفر كفارة يمين، هل لمس الذكر يفسد الوضوء؟ تلك مسألة من مسائل الخلاف، وأختار أن ذلك أحوط وليس بألزم وليس بملزم، والله أعلم. أنسب وقت لعقد النكاح في خطوبة سنتين، وبما تنصحني في الخطوبة أن أفعل فيها مع الخطيبة؟ أنا لا أنصح بإطالة فترة الخطوبة هذه السنوات، لأنه يحصل تجاوزات شرعية وتحصل اختلافات ويحصل تضييق على البنت أيضا. فكم من شخص يخطب البنت سنة سنتين وبعد ذلك يتركها ويذهب إلى غيرها. فلا أنصح، وإن كان حلالا، إلا أنصح بإطالة فترة الخطوبة لما نعانيه من تحقيقات في هذه القضايا، قضايا إطالة مدة الخطوبة. هل يجوز إخراج مقدرات المسجد بالإيجار كالسلم ومولد الكهرباء؟ يجوز، وهو من التعاون على البر والتقوى، وهو أيضا من التنهي عن منع الماعون. الله يسدد عنا وعنك يا يحيى أبا البراء. إنه يعيش في أوروبا، ما حكم التأمين لنقل الجثة إلى بلاد المسلمين؟ ابتعد عن التأمين. حلف بالطلاق والزوج غاضب، قال لزوجات علي الطلاق لازم تخرجي جيبي من برا، والنهاردة وما راحتش. كفر كفارة يمين. كيما يسأل: ما حكم قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟ الجمهور على أن التشهد الأوسط يقتصر فيه إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله. هل هناك تعارض بين قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وحديث: واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان؟ حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان لا يصح، وأما بنعمة ربك فحدث له فقه. إذا كان التحديث عند قوم حساد فلا تحدثهم. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث فيما يحب. أما إذا كان الشخص الذي ستحدثه يدعو لك بالبركة ويفرح لك، ففي هذه الحال حدثه. شهم همام، ما شاء الله تلقبك كبير واسمك كبير، فينبغي أن يكون السؤال أيضا ينم عن موافقة للاسم. أقصد: هل يأثم من يؤخر دفع كفارة اليمين؟ استبق الخيرات، كيف شهم همام وتؤخر دفع كفارة اليمين؟ شهم همام عليك كفارة يمين، بادر بأدائها. هلا هلا، ماذا نفعل بالملابس التي ينساها الناس في المسجد إن مضى عليها زمن؟ تصدقي بها على الفقراء. إذا مر عليها زمن ويظن أن أصحابها لن يأتوا وأن ستصاب بالعتة وليس عندنا مكان مدخر في المساجد لمثل هذه القمامات، ما حكم التشهير بأختي بمواقع التواصل ظلما وبهتانا؟ الله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي يقول يا معشر من آمن بلسانه، يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين لا تفضحوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، أو بلفظ قريب، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. القصد من يتألم من عيني حين سجوده، هل يصلي جالسا؟ يعني إذا سجدت عينك تعبانة صلي على الحال التي لا تتأذى بها، من كان بإمكانك أن تتحمل ولو تسبح تسبيحة واحدة إذا كنت منفردا افعل ذلك ومكن جفاتك من الأرض. إذا كانت جماعة وابتليت بإمام يطيل الصلاة وتتأذى من ذلك فلا ضرر ولا ضرار. حكم زواج فتاة مسلمة من شخص درزي، أنصحها بالبعد عنه. هل تحاسب الأمة على عدم بر أولادها؟ كيف تحاسب؟ هي مظلومة. مهم جدا. ما هو؟ يقول التأميل لنقل الجثمان في أوروبا تعاوني، يؤخذ من الناس فيما بينهم، إذا كان ذلك كذلك لا بأس. يا سيد، عائشة بنت عائشة زكريا، أمعني النظر في الجواب وستعقلي. حكم الزواج بامرأة وتركها، حكم الزواج بامرأة وتركها في بيت والديها بسبب عدم توفر الزوج، توفر الزوج على مسكن. إذا وافقت الزوج على ذلك وأهلها فلا بأس، وإلا فلا تظلمها ولا تظلم أهلها. سفيانة، هل يجوز دفن مسلم في مقبرة النصارى؟ لا يتدفنوا في مقابر النصارى. حديث خرج نزل الأرض ضعيف. بهذا القدر أستجئ سئلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في نشر الدعوة إلى الله، في نشر تعليم الإسلام للناس ودعوة الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى. أوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في هذا الباب، وقد قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ختاما أشكر الله على نعمه التي لا يحصيها إلا هو، ومنها نعمة الإسلام والإيمان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مؤمنين مؤمنين مسلمين مؤمنين محسنين، أن يثبتنا على ذلك حتى الممات. كما أذكر نفسي إخواني بالإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالإكثار من ذكر الله. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.